محرم وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قالت رب إني وكفل زكريا كلما دخل عليها زكريا أراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما دخل